بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر عن التأخر. يقول أخ عندنا التقريب زياد بن رباح، والصواب ما في التقريب زياد بن رياح. وين هذا زياد بن رباح؟ يا في الأمر الثالث. زياد بن رباح المدني. إذن زياد بن رياح بكسر أوله ثم تحتانية. صوبها يعني قد ذكر أنه يقال فيه رباح. قال الأخ إذا قال الشيوطي رحمه الله قال الشيوطي رحمه الله في تعليقه على قول المؤلف رواية المجهول، رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، فقال مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه لا تقبل عند الجماهير. يعني أضاف الشيوطي قوله مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه، برواية عدلين عنه. تقدم على أن الأئمة قال إذا روى عن اثنان ترتفع عنه جهالة العين، لكن نستفيد أن السيوطي قيدها برواية عدلين أي من العدول، يعني روى عنه عدد من الضعفاء. إن كان كلهم ممن يقبل بالشواهد هذا يرفع عنه جهالة. يقول قال المعلمين إن الذي يروي عن المجاهيل لا تضر الرواية عنهم إن ثبتت روايته عنه، يعني إن ثبت أنه يروي عن المجاهيل لا يضره، لكن قد تكلم العلماء في من يكثر من رواية المجاهيل، الرواية عن المجاهيل والضعفاء، ربما تكلموا في بعض بسبب كثرة روايته عن المجاهيل والضعفاء. الخلاصة في المجهول، مجهول العين هل يحتج به؟ بس ما يحتج به. وهل يستشهد به إقبال بالشواهد والمتابعات؟ إذا كان في طبقة التابعين فيستشهد به مع الاطمئنان بذلك، كما أنهم قبلوا المرسل وفيه سقط رجل لا يدرى ما حاله، فيه سقط رجل مجهول، يعني رجل لا نعلم ما حاله، ويكون على ذلك أيضا المجهول والمبهم في تلك الطبقة والمنقطع كذلك، لأن المعنى متقارب. من نص على ذلك من الأئمة في قبول مجيء العين؟ من؟ ابن حجر؟ من نص؟ ها؟ دارقطني. نعم. طبقات القرون المفضلة. تابعين وأتباعهم. ردنا على درجة درجة. دارقطني مجيء الحال؟ يقبله كما تقدم في كلامه. اليوم سندخل في طيب ومجهول الحال، ما الخلاصة فيه؟ لا يحتج به عند الجمهور والاستشهاد عامة العلماء على الاستشهاد به لا نعلم الحاضر. طيب قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى التاسعة اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته أو لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقة لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن، وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لمواثقيهم، لأن ذكر الآن قولين، القول الأول القبول، عدم القبول مطلقا سواء كفر بدعته أو كان لم يكفر بدعة مفسقة. من اشتهر عمن هذا القول الرد مطلقا؟ نعم، على رأسهم ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم، كذلك عن الإمام مالك جاء أيضا هذا القول عن الإمام مالك. طيب قوله نعم ذكر عن الشافعي الرد القبول مطلقا إلا إذا علم استحلال الكذب، أي سواء كان داعيا أو لم يكن داعيا. من قال بهذا غير الشافعي؟ من يذكر عمن جاء عن يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني؟ قال وقال قوم تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء، يعني أكثر العلماء على التفريق بين الداعي وغير الداعي. إن كان داعيا إلى بدعته يقولون لا يقبل الحديث، ومن لم يكن داعيا قبل حديثه. ومعلوم أن المبتدع كل من اعتقد بدعة مخالفة لا شك أنه يكون داعيا إلى شره ولو بالمجابهة، مثل جريد صالح جريد السوق حان المسكنة تخلفه. ولكن مراد العلماء بقولهم داعية أي أنه يدعو بلسانه وأيضا ليس فقط بفعله وبجلوسه، بل يدعو إلى ذلك ويتجلد له. فهو من مشهور بين أهل السنة، من أهل السنة من يدعو إلى الله، ومنهم من ماذا؟ من لا يدعو. هل يقال الذي لا بعض أهل السنة الذي لم يتصدر للدعوة ليس بداعي أبدا؟ أو قد يدعو لبعض الجلسات بفعله. لا يبقى من كلام علماء أن بعض المبتدعة فيهم خير جالسوا لا يدعون أبدا، إنما مرادهم من تجلى ماذا؟ من تجلد للدعوة أو دعا وأظهر الدعوة إلى هذا الفكر وإلى هذه العقيدة الباطلة. على كل هذا التفصيل نقل عن الجمهور، قيل إنه مذهب الجمهور. والناظر إلى كتب إلى الصحيحين يجد فيهم يجد في الصحيحين من رمي بالبدعة ومن كان يدعو إليها. قد ذكر السيوطي في التدريب جملة ممن وقعوا في بعض البدع وهم مخرج لهم في الصحيحين، وكان بعضهم ضعف سرد صفحة من الرمية بالإرجاء وصفحة أخرى أو أكثر من الرمية بالقدر من الرمية بالجبر. فما أدري الجبر أنا في شك منه، الإرجاء والقدر ذكر تشيع، نعم ذكر من الرمية بالتشيع في تدريب الراوي من أحد أن يراجع جملة كبيرة من الرواية. قال وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال أن إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي، هو صاحب الصحيح أو غيره، أبو حاتم بن حبان البستي عندك وهو صاحب المجروحين، كنت شككت في الأول لما رسمع لك المجروحين. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا، وهذا قد رد على ابن حبان، وسيأتي أيضا كلام العراقي عليه. قال: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها. يعني ابن صلاح يرجح التفصيل بين من كان داعيا فترد بدعته، ومن لم يكن داعيا فتقبل. قال: والأول بعيد مباعد. ما هو الأول الذي استبعده ابن صلاح؟ الرد مطلقا. والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، والله أعلم. نقرأ كلام العراقي رحمة الله عليه. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله اختلفوا في رواية قبول المبتدع الذي لا يذكر في بدعته إلى آخره، إلى آخر كلامه. وقد قيد المصنف الخلاف بغير من يكفر ببدعته، مع أن الخلاف ثابت فيه أيضا، ومما نقل أيضا الاتفاق النووي، قال: من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، كما في تقريره. وقد قيد المصنف الخلاف بغير من يكفر ببدعته، مع أن الخلاف ثابت فيه أيضا. فقال صاحب المحصول، من هو صاحب المحصول؟ الرازي، كتاب في أصول الفقه كثير منه عن كلام. الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، وإلا فلا. وذهب القاضي أبو بكر إلى رد روايته مطلقا، وحكاه الآن مذيعا ويكثرين به جزم بن الحاجب. إذن الخلاف موجود، لكنه خلاف الشهادة في المسألة. من حكم عليه بالكفر ببدعته فلا يحتج به، ويكون الحكم بالحق، حكم العلماء أهل السنة والجماعة. إن الحافظ بن حجر يقول في النزهة: يغلو بعض الطوائف حتى يكثر بعضهم بعضا، ثم قال التحقيق أنه من رد شيئا معلوما من الدين الضرورة هو الذي يكفر. وليس خاصا بالأمور معلومة من الدين الضرورة، لكن هذه يتيقن الشخص من كفر صاحبها وبعض الأمور الأخرى، بعضها مكثرة وإن لم تكن كذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله وعزى بعضهم هذا إلى الشافعي انتهى. أراد المصنف ببعضهم الحافظ أبا بكر الخطيب، فإنه عزاه للشافعي في كتاب الكفاية. قوله وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدعو إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية إلى بدعته فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. ثم حكى عن ابن حبان أنه لا يعلم خلافا في أنه لا يجوز الاحتجاج بالداعية. قلت: ابن حبان الذي حكى المصنف كلامه قد حكى أيضا الاتفاق على الاحتجاج بغير الداعية، فعلى هذا لا يكون في المسألة خلاف بين أئمة الحديث. وقال ابن حبان في تاريخ الثقات في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. قال: وفيما حكاه ابن حبان من الاتفاق نظر، فإنه روي عن مالك رد روايتهم مطلقة كما قال الخطيب في الكفاية. لأن ابن سيرين ومالك يرون الرد مطلقة. قوله: فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. قال: وفي الصحيحين كثير من أحاديث في الشواهد الرسول انتهى. وقد اعترض عليه بأنه محتج أيضا بالدعاء، فاحتج البخاري بعمران بن حطان وما روى له إلا حديثا واحدا في المتابعة، كما ذكر ذلك الحافظ في هدي التاريخ صفحة 433. الرسالة صفحة 433، وانظر أيضا فتح المغيث الأول 363 وما بعدهم، فتح المغيث الأول 363 وما بعدهم، كذلك الفتح الجزء الثاني 68 أشار إلى المسألة. نعم، هذه الثالثة صفحة 433، صفحة الباري كم قلنا يا أخوان؟ لا، صفحة الباري العاشر 290، ذاك فتح المغيث الثاني 268، فتح المغيث أيضا الثاني 68، كذلك فتح المغيث، فتح الباري العاشر 290. قد أجاب حاول بعضهم أن يجيب عن إخراج البخاري له لأنه قبل ابتداعه، وبعضهم قالوا رجع، والحافظ لم يطوي هذين الجوابين. قال: واحتج الشيخان بعبد الحميد ابن عبد الرحمن الحناني، وكان داعية إلى الرجاء كما قال أبو داود، انتهى. والحافظ يقول في مقدمة الفتح هذه التالي، قال: إنما أخرج له حديثا واحدا قد أخرجه مسلم من غير طريق الحمان. يعني وكأنه انتقى له، كأنه انتقى له الله مسلم، لكنه كان من الدعاء إلى الإرجاء. قلت: قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان أبا حسان الأعرج، أن أبا حسان الأعرج فقد أخرج له مسلم اعتمادا في صحيحه، وهو ممن يرى رأي الخوارج. ولم يحتج مسلما بعبد الحميد الحماني، انما اخرج له في المقدمه وقد وثقه ابن معين، لكن البخاري احتج به. فما زال يعني ما زال موجود، يعني هذا الايراد وارد على ابن الصلاح، ما زال هناك دعاء اخرج لهم الشيخه، منهم ابو حسان الاعرج، عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني. من عنده تدريب الراوي؟ هي الطباعة جميلة من التدريب، دار ابن الجوزي بعناية نازل محمد السرساوي، أول مرة أراها عناية طيبة. كم مجرد أجزاء؟ اثنان. لما نشترى التدريب اشتري واحد. نعم، غالي بكم؟ قال 3500. قال الشيوطي رحمه الله تعالى من هذه الطبعة الأول 496: فإذا من رمي ببدعة وخرج له صاحب الصحيحين. أردت أن أسردها هنا: من رمي ببدعة ممن أخرج لهم البخاري أو مسلم أو أحدهما، وهم يعني بدأ بسرد أصحاب الإرجاء: إبراهيم بن طهمان، أيوب بن عائل الطائي، ذر بن عبد الله المرهبي، شبابة بن سوار، عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عثمان بن غياث البصري، عمر بن ذر، عمرو بن مرة، محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، ورقاء بن عمر اليشكري، يحيى بن صالح الوحاضي، يونس بن بكير. هؤلاء رموا بالإرجاء، وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. تأخير الأعمال من مسمى الإيمان، الأعمال عندهم ليس من مسمى الإيمان. وأهل السنة لا يحكمون على مرتكب الكبائر بالنار، لا يقولون تحت المشيئة، ولكن يقولون قد يستحق النار أو متوعد بالنار. ثم ذكر المظلومية بالنص. إسحاق بن سويد العدوي، بهز بن أسد، حريز بن عثمان، حصين بن نمير الواسطي، خالد بن سلمة الفأفى، عبد الله بن سالم الأشعري، قيس بن أبي حازم، هؤلاء رموا بالنص وهو بغض علي وتقديم غيره عليه. ثم ذكر مظلومية التشيع. قال إسماعيل بن أبان بن زكريا الخلقاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب، خالد بن مخلد القطواني، سعيد بن فيروز أبو البختري، سعيد بن عمرو بن أشوع، سعيد بن عفير، عباد بن عوام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى، بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك بن أعين، عبيد الله بن موسى العبسي، عدي بن ثابت الأنصاري، علي بن الجعد، علي بن هاشم بن البريد، الفضل بن زكين، فضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جحادة الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل أبو غسان، يحيى بن الخراج. قال هؤلاء هم التشيع وهو تقديم علي على الصحابة. ثم ذكر مرمية بالقدر. قال ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان، داود بن الحصين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيف بن سليمان المكي، شبل بن عباد، شريك بن أبي نمر، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمرو أبو معمر، عبد الله بن أبي لبيد، عبد الله بن أبي نجيح، إلى آخرهم. قال هؤلاء رموه القدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد. ثم ذكر بشر بن السري، قال رمي برأي جهم بن صفوان وعكرمة بن عباس والوليد بن كثير، رموا برأي العباضية الخوارج، وعلي بن أبي هاشم رمي بالوقف، وعمران بن الخطاب من القعدية الذين يرون الخروج على العلم. قال فهؤلاء المبتدعة من أخرجنا من الشيخان أحدهم. فهؤلاء لا شك أن منهم أئمة حصلت لهم زلة ولم يحكم عليهم العلماء بالبدعة. هؤلاء المذكورون منهم أئمة حصل لهم الخطأ والزلة، ومنهم ولا شك من يكون مبتدعا. بعض هؤلاء المبتدعة دعاة، من أحب أن يتتبعهم إذا الله خير فائدة للأخوة جميعا، يتتبع من هو منهم الذي وصفه العلماء بأنه من الدعاة من هؤلاء المذكورين هنا. من وصف العلماء بأنه بدعة أو علم بتجلد البدعة تكون فائدة لنا جميعا، لا شك أن منهم من كان داعيا. لأن الراجح في هذه المسألة، مسألة الرواية المبتدع، أن الرواية عن المبتدعة لا شك أن الواجب على المسلم البعد عن أهل البدع والضلال وأهل الفسوق، فهم جلساء سوء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهيئة جلساء السوء وعدم الجلوس معهم، والجلوس مع المبتدعة والأخذ عنهم سبب للضلال والانحراف والزيغ. ولعل الأئمة الذين أخذوا بعض الأحاديث عن المبتدعة قدموا حفظ مصلحة السنة، مصلحة حفظ السنة على مصلحة هجر المبتدع، لأن كما تعلمون أن البعد عن المبتدعة وكذلك هجرهم والتحذير منهم لمصلحة، وهي زجر للمبتدع، تحذير الناس من شره، أيضا تخفيف الشر على هذا المبتدع وعلى غيره من المسلمين. فلعل حصل تسامح من العلماء في بعض الرواية حفظا للسنة، وقد أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الاقتراح، أشار إلى أنهم يستحقون الإهانة وعدم الرواية، إلا أنه قال قد تقدم حفظ السنة من أجل ذلك. هذا كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد في الباب الثامن في معرفة الضعفاء، الباب الثامن من هذه الصفحة، صفحة 59. ذكر كلاما بعد أن ذكر مذهب الشافعي، لأنه قال أقضى شاذة الأوفال الخطابية، ثم ما بعد أن ذكر ذلك قال ها هنا نظر في أمرين، أحدهما هل تقبل رواية المبتدئ فيما يؤيد به مذهبه أم لا، إذا روى ما يوافق بدعة، لأن ابن الصلاح أظن أيضا قيد أن غير الداعي إذا روى ما يوافق بدعته أيضا لا يقبل غير الداعي. قال هذا محل نظر في من يرى رد الشهادة بالتهمة فيجيء على مذهبي أن لا يقبل ذلك، يعني يصبح التهمة في حقه، فمن يرد الشهادة بالتهمة فيرد هذا الحديث. ثم موضع الشهادة الذي نريده هنا، قال الثاني من الأمور الذي أراد أن يبينها، قال أن نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، فإن تعظيم المبتدع تنويه لمذهبه به اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع، فلعل هذا أحسن ما يعتبر به العلم. وإلا فالمعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة التحذير من المبتدعة، وهذا ما الجلوس معهم، وقد نقل الإجماع، نقل البغوي في شرح السنة، نقل إجماع أهل العلم على زجر المبتدعة وعدم الجلوس معهم وبغضهم ومناوعتهم، كذلك القرطبي في تفسير نقل إجماع، أظن عند الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، كذلك الشوكاني في تفسيره، وليهم كلنا إجماع في زجر المبتدعة وهجرهم. من الآية المذكورة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وكذلك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأيضا الأحاديث والآيات التي فيها التحذير من جلساء السوء، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم منهم. إذن يا أخوان لعل هذا هو السبب في روايته، نحن في هذه الأيام لسنا بحاجة إلى كل ما لا علم المبتدعة، بل هم يأخذون من علم أهل السنة والجماعة، لذلك من قال أنا تعالى آخذ النحو أو آخذ أصول الفقه أو كذا فهذا باطل، ولا يجوز له أن يأخذ عن المبتدعة ولا يجوز له الجلوس عندهم، وما أكثر من فتن بسبب الجلوس والتسامح في ذلك حتى انحرف عن السنة، انحرف عن السنة بالتسامح، ورب إنسان يكون داعيا يبين له الشيطان أنه يكسب هؤلاء المبتدعة بالأخلاق، يجد معهم ويتضاحك معهم ما تدري لو قد دان هو نفسه. وأيضا لا تكون الدعوة بمخالفة المنهج السلفي، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. إذن هذا أحسن ما يعتذر له، ما يعتذر به العلم أنهم قدموا حفظ خشية أن يفوت شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. وإلا فلا يروى عن المبتدعة. والراجح في هذه المسألة أن بالنظر إلى كتب الأئمة على أنها يقبل من لم يعرف بالكذب ومن لم يستحل الكذب، فتقبل روايته سواء كان داعيا أو غير داعيا. فالقول قول الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني والصواب، ولكن لا يجوز الرواية عن المبتدعة من باب آخر، وهو تنويه بذكرهم وإعلاء سمعتهم وأيضا إغرار تغرير المسلمين من هذا الباب. وما وجد من كتب الحديث فيه رواية فقد علمتم ما يعتذر به لهم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. حتى زاد الشيخ عنده كلام كان هذا؟ زاد ما شاء الله على انها مفسده بينا. يعني تركنا الواجب هذا.